حاجتك. أنا ارتبكت فيها وطلعت فيها بالعالي أو اختنقت فيها أو ظليت تصعد فيها، معناتها انطيت انطباع عنك بأنك خفيف فاشل. بعد الديباجة لو تصوبها صيانة بتنزلها آيات قرآنية ما حد بيقولها. الحكي على الانطباع الأول، الانطباع الأول اطلع عنك بأنك خفيف ممتاز خلص، لو شو ما عفست بعد يوم ضل شيء. أما إذا أخذ انطباع سيء نستجيب مصيبة. مسألة ثالثة أكد عليها كذلك زينة أمل مهمة، لا تقل إني فشلت من مرة ومرتين ثلاثة وأربعة وعشرة، لأنه إحنا قلت ممتحن الخطيب على طول، وهذا الامتحان مستوى متقدم ودرجة. مرة يكون أنت توفي العضو منك، مرة يكون بنية أهل المجلس، نية عاطلة من أهل المجلس، والله تعض لسانك ما تعرف كذا ولا كذا. مرة ما في جو، مثلا يوم مناسبة بهالسر الشام كثير، يوم 13 رجب ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، الصادف الأربعاء، الشباب وين يعملوها؟ الجمعة، الجمعة عطلة التجار، عطلة الموظفين والمدارس. الجمعة شو يصادف؟ وفاة السيدة زينب سلام الله عليها. فبيطلع بده يتكلم في حياة أمير المؤمنين ويفرح وهو يوم وفاة السيدة زينب سلام الله عليها. الأيام لها أثر في نفوس الناس. يعني هسه بعد سنتين راح يصادف يوم 21 آذار اللي هو عيد الأم في بعض الدول، عيد الشهداء في بعض الدول، عيد نوروز في بعض الشعوب. راح يصادف يوم إيه؟ والبارحة راح يصادف يوم عاشوراء. شلون يعني السماء والأرض تبكي لمصيبة عبد الله بن حسين عليه السلام وأنت تريد تفرح؟ أو مثلا يوم نص رمضان، يوم نص رمضان يوم ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، يوم فرح، يوم استبشر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل النور إلى هذا البيت والفرحة والبهجة وأول صلاة رسول الله، وتقدر تكون أنت مستعجل. فشل ما يرجع إليك فقط، عوامل فشل المجلس الحسيني ليست واحدة، لا، كما أنه عوامل النجاح متعددة، بل عوامل الفشل متعددة. لذلك لذب اللوم كله على نفسك ولا تتراجع أبدا. بمجرد ما تجيك لحظة إخلاص، والإمام الحسين حط إيده بظهرك قلت روح، بس قل لك روح أنت ما تشوف إلا الآخر. قد يكون محارب، قد يكون مطور، قد يكون تقتل، موجودة موجودة. يا مو يا مو قطع علم الإذاعات، يا مو يا مو محاربون، يا مو يا مو أشكال الوقت. عام 1979 في صحن الحفاظ من 40 أقرأ ورشاشة دوشكي في صحن دوشكا، مو رشاشة لكن دور لا لا بيوروب لا دوشك، وهذا الطائرة راح تحطيه الطيارة والمايكرو مربوط بكيبل أبيض لمديرية هاتف كربلاء للقصر الجوي. أبدا ما في تكسير. والصحن صحن الحسين عليه السلام يقولون كل الشباب اللي كانوا هنا بين فرق وفرق متر واحد، رصين رشاشات مساوية 30 متر، قد الفرق 13 30 متر، كل مقابلات واحد تدخل وباب واحد تدخل. مع ذلك عدوا في أيام أنت صاعد يجيب واحد سيلفي يسوي لك مشكلة، عليك أنا توقن النفس. زين نعيد الديباجة نقولها مرة مع بعض، بس أريد أداء مميز، يعني أريد منكم أداء مميز لأن أنتوا مع بعض بدي.

الآخرين فذا من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يتهافتون على ذهاب الأصوات من جيل أنفسهم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. طبعا استاذ لازم ناخذك للنعاش هلا حيث انتهى حيث انتهى بن المطاف. اسال الله لي ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والاخره وبركه الصلاه على محمد وال محمد. الله اسمعكم نفكرها سهلة هي نثمر هالطاقات بشكل جيد. ماذا تعمل؟ الكيلو كله بتسل وسلق وبتحطه على الرزات وتفضل كل هبيط والله معك. استنفذت الطاقات بشكل غير انتاجي بشكل غير مرضي. طبعا اليوم شيخ ابو حمزه متاخر ربع ساعه، من بكره طبعا كل واحد يتاخر عن الدرس كل دقيقه بعشر ليرات في سبيل واحد من عندكم يحرم ان يتاخر عن موعد الدرس. ها لا، اللي يجي قبل الوقت نعطيه شاي، اما اللي يتاخر نغرم عشر ليرات. زين، فالديباجة قلنا هذه الديباجة هي مفتاح للقلوب واستئذان من أشرف الكائنات اللي احنا بنرتقي أعواد منبره ونتشرف بذكر الطاهر. ليش؟ لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام نورانية عند أهل العرفان، مقام النبي مقام النور، كما أن مقام أمير المؤمنين عليه السلام مقام الشجاعة والعشق، مقام الزهراء سلام الله عليها مقام الزهراوية الشفافية اللطف، مقام الإمام الحسن عليه السلام مقام الحلم والكرم والسخاء، مقام الإمام الحسين عليه السلام مقام الإباء والشجاعة والمظلومية. فكل اسم من هالأسماء المعصومة له أثر في النفوس، لذلك يكون البداية بمن؟ بسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، لكي تتنور نفوسنا ونستطيع أن نعطي خير العطاء. ثم نتسلسل، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. البعض يحاول يتفلسف بيها، ما أقول يتفلسف لأنه الفلسفة غير الفلسفة، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. الفناء يعني عوضك على الله، هي بفنائك يعني في رحابك. بس يحاول أن يطلع لي بشغلة جديدة يعني أنه يفهم. بالأمس أحد الأخوة يقرأ في حياة زينب سلام الله عليها، عندما وقفت في مجلس ابن زياد فقال لها: أنت امرأة شجاعة. فقالت: ما لي والسجاعة؟ قال لها: أكيد هي الشجاعة بس تصحيف. قلت له: شلون ما لها والشجاعة؟ ما هي نبع الشجاعة زينب سلام الله عليها، ولكن تخاطب ابن زياد بأنه الوقت اللي أنا فيه والموقف اللي أنا فيه مو مجال أنه أنا أسجع لك وأتنحور وأتفصح في البلاغة والكلام، وأنا بنت أمير المؤمنين عليه السلام، مو وقت فصاحة الآن. أنا الآن مجروحة لب وجريحة واقفة بين يدك أسيرة، فما لنا والسجاعة، مو الشجاعة. كثير من الشباب الآن راح يعيشون مأساة خالف تعرف، حاول. إذا هذه العبارات احنا راح نكتب نموذج من عندها، وأرجو من عندكم أن تبتعدوا عن العبارات الثورية. الإمام الحسين عليه السلام أبو الثوار، قبلة الأحرار، بس بداية مجلس المطلوب من عدها ترقيق النفوس، فتح القلوب، استدرار الدموع. العبارة الثورية هنا ايش راح تسوي بينا؟ راح تجمدهن للعيون وتصخر القلوب وتصير شقفة بلوكة كونكريت مسلح. لا، احنا الآن في دور ترقيق النفوس. كل ما تجيب عبارة رقيقة زين، السلام عليك يا مصباح الهدى وقتيل العدا ومسلوب العمامة والردى، وتقولها وانت في خشوع، لان انت اذا انت ما كنت خاشع وتدخل في رحاب الحسين عليه السلام، المستمع اكيد ما راح يخشع. انت المفروض تخشع بنسبة 90%، خاطر هو المستمع يخشع ولو بنسبة 40-50%. أما إذا أنت ولا 1% خاشع، الطرف المقابل يعني كما يحصل في بعض المجالس يأتون فقط للنزهة والترافة الفكرية. نبدأ بكتابة ديباجة معينة، وراح نحاول نقول عدة نماذج من الديباجات، وكل واحد من عندكم الآن سيجرب نفسه على المنبر كيف سيقول الديباجة ويتقن حركة الصوت، يتقن حركة السيطرة. يعني هذه يكون عندك مكابح، بريك بلهجتنا وفريمات بلهجة أهل الشام، زين، يكون عندك مكابح. الصوت بيدك حصان جامح على ساعة وفلت. خصوصا أبو حمزة لما يقرأ قرآن ويشوف صوته مواتي دغري يطلع بالعالي، يعني آيتين ثلاثة بالرابعة ما شفتوا اللي علق فوق صار، صح؟ لا، يجب أن تشد الحصان، لأنه إذا فلت رخيت العنان لحصانك طار فيك وتخربط الوضع كله. ونقل أحد أساتذة المنبر عن أستاذه أنه ذات يوم صعد ليقرأ قصيدة مقدمة، والقصيدة إلى الآن على باله وعلى بالي، وهو حي يرزق في إمكانكم تسألوه، في مدينة البياع في بغداد. قال له أصعد، بدأ بقراءة إن كان عندك عبرة من تجريها، فانزل بأرض الطف كي تسقيها، خامس بيت طفر، يعني فقد السيطرة على صوته، طلع بالطبقة العالية اللي يكفي ما عاد فيه، انزل. طبعا الطريقة القديمة كانت التلمذ على يد أساتذة، يبدأ الأستاذ يعلم تلميذه الديباجة ثم قراءة المقدمة، يحفظ خمس خمس أبيات لبين يحفظ الخمسة، بعدين العشرة، بعدين الخمسطعش، بعدين الشعبي اللي وياها، إلى أن يحفظ مجموعة من القصائد، يقرأ المقدمات، يظل تحت إيده عشرة خمسطعشر سنة، عشرة خمسطعشر سنة، عشرين سنة، فقط يقرأ مقدمة. يمترح ينمي طاقته ويصبح خطيب. يوم اللي يغيب الأستاذ يحاول أن يتهرب من المجلس أو يتمارض أو يصير عنده شغل شاغل، التلميذ يصير مجبر هنا أن يملأ الفراغ، راح يقول مجلس، يفشل مرة ينجح أخرى، وهكذا علما يتمرس على الخطابة. أستاذ عاد من يشوفه أنه صار أهل مؤهل يقول له الله وعلي معك روح. طبعا في هذه الفترة الكثير من الأساتذة يستثمرون طاقة هذا التلميذ استثمار حتى لصالح الخدمات العائلية والمنزلية. ابدا هكذا، يعني سابقا يشوف اللي يريد يتعلم عند نجار او عند حداد او عند مكنسيان، تعال وروح، ويمكن اول شهر يشغله بمجانا بدون اجره لانه عم يعلم المصلحه، تعال ودي لي الخضره للبيت، تعال جيب لي كذا، وهكذا الى ان يكمل. انتم الان في ظرفيه شهر زمان باذن الله تعالى، بس تشد الهمة شوي شوي. إذا سيطرنا على هذا الصوت، سيطرنا على برمجة المجلس الحسيني، عرفنا كيف، وانتم كلكم ما شاء الله أولا الحوزوي حوزوي واصل مراحل متطورة ومتقدمة بالعلم، والأكاديمي أكاديمي، واللي لا أكاديمي ولا حوزوي ابن مجالس، يعني ربيان في المجالس، لأن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وهذا يكفي، فإن اللبيب من الإشارة يفهم. راح نكتب ديباجة ونحاول نتدرب على هذه الديباجة. أرجو من الجميع انتخاب العبارة والعبارة المناسبة الرديفة لكي تكون مع بعض. لا تختارون عبارات متناقضة في المعنى تكون واحدة بجنب الثانية. البعض يقول وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. المعصومين المظلومين مو خوش كلمتين لجنب بعد بعض، يعني هنا يتبادر إلى ذهن المستمع أنهم ظلموا بعصمتهم أو عصيوا بظلمهم، وهذا غير صحيح. تقول وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، أو تقول وعلى آل بيتك المظلومين المهتضمين المضطهدين. تعرف شلون؟ يعني تجيب المرادفات اللغوية التي تؤدي نفس المعنى، مو متناقضات تلزقن واحدة باللغة. اختيارك للعبارة يجب أن يكون في ذوق أدبي، لأن هذا مفتاح. أول كلمتين ثلاثة، قاعد في مجلسك شاعر أديب بليغ ها ناثر قصصي مسرحي كذا، راح ينتقدك على سوء استخدامك للعبارات. طيبين الطاهرين المعصومين، شو هذن مرادفات وحدة تناسب الأخرى، صح؟ وأصحابك المنتجب. إذا صادف نجد سكان في وفاة أمير المؤمنين عليه السلام، هم فد عبارتين ثلاثة على أمير المؤمنين عليه السلام. صادفت قراءتك في يوم وفاة الزهراء سلام الله عليها، صلى الله عليك يا سيدتي ويا مولاتي، ها يا من يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. حط لك فد عبارتين يكون المؤثرات وجميلات في نفس المناسبة. ولو أن الكل يأنس إذا قدمت ذكر الحسين على ذكره، ولكن إحنا تأدبا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. باجة راح أقرأ نموذج من عندها. سيدنا شو خفف النص؟ وقسم من عندكم ما شاء الله خطباء ومارسين الخطابة، بس الأكثرية أريد من عندهم أن يتعلم كيف يبدأ. بالأمس قلنا الصوت المخارج مالته منين تصير؟ من الحنجرة، بعد من الأنف. واحد يقول لك صوته بخشمة، أكو واحد صوته براسه يعني من الحنجرة، أكو واحد لا صوته من قلبه يعصر، هذا صوته داخلي. في كل الأحوال لازم من تقعد تريد تقرأ تفتح إيديك، خاطر لي يصير ضغط على الرواية على الرئتين. تفتح حلقك ما تقلص في سبيل لا يطلع الصوت من الأنف، تأخذ نفس عميق، ترتاح، تطلع بالحضور مالتك، عرفت شنو حضورك، شنو مجلسك، هالنظرة اللي تلقيها على الكل دليل اهتمامك بيهم، وانت بنفس الوقت عرفت مشتريتك شنو هم، يعني مثل الرادار عيونك تفتر بالمجلس، أخذت راحتك، قطعنا العبارة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. المرتاح أخذ نفس. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي، مديت العبارة طولتها شوي، صار عندي نفس. الخجل المتراكم عندك راح ينكسر شوي شوي. بداية الجلسة حتى الخطيب اللي صار له 70 سنة عم يقرأ، بداية الجلسة لا زال عنده حاجز من الخوف والخجل. كل الناس تخلص امتحاناتهم في مرحلة معينة إلا خطيب المنبر يظل طول عمره ممتحن، في كل إلقاء هو في امتحان، معرض للنجاح ومعرض للسقوط. يعني امتحانك ما راح يخلص، لا بأول مرة راح تطلع المنبر ولا بآخر مرة. احنا اللي صار لنا 40-50 سنة صار المنبر لازلنا تحت الامتحان. لذلك لا تأخذك الهيبة، لا يأخذك الخوف، لا يأخذك الفشل من أي واحد. هذا الفشل يروح بالتدريج، يعني الجرأة الأدبية ما راح تنزل عليك مثل الوحي بنفس اللحظة، لا بتجمعها شوي شوي، يعني تجمع نفسك وطاقاتك شوي شوي. إذن حركتك الصوتية والأدائية خليها بالتدريج. أول مرة قسمنا العبارة إلى 3 أقسام، الثانية قسمناها قسمين، يمكن الثالثة أسحبها سحبة واحدة أنت وارتياحك. مسألة ثانية، هذا اللي دا أقوله مو قانون نازل بالقرآن الكريم، أنت حسب راحتك، أنت حسب وضعك، مسيطر، سحبتها سحبة واحدة ما عندي كل إشكال، بس بشرط يكون محافظ على وضعك، ما تطفر، محافظ على هدوءك، والهدوء هو اللي يجيب الحزن. صار معلوم؟ صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. بعدني بالقرار. ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. كنتم شوي حميد وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا كنا معكم سادتي قولا وعملا فنفوز فوزا عظيم. هاي العظيمة الأخيرة تموت روحك على الآخر، تموت روحك على الآخر بحيث ما تنسمع منك ولا بتنفهم منك. ليش؟ لترجع للصفر. حركتنا في الديباجة تمت من قرار القرار، بقينا بالطبقة الأولى من الصوت وسلمنا وين؟ بالقرار القرار. مشان شو؟ مشان لما طائرة الصوت ترفع واجهتها ها يكون يبين الارتفاع. لاحظ شلون؟ راح نبدأ بالأبيات مباشرة ورا فنفوز فوزا عظيما. إذا أجدت فنفوز فوزا عظيما عالية راح تبلش عالي، إذا بلشت عالي راح تسكر معك بنص الطريق ما راح توصل. لا، أرجع أخفف السرعة وأبدأ برحلة الارتفاع الصوتي. إن كان عندك عبرة تجريها، شو بدأنا من القرار، فانزل بواد الطف كي نسقيها، هم بعدنا بالقرار، فعسى أصعد طبقة طبقة شوية شوية. اللي ما عنده طبقات بصوته كثيرة يحسن كل مرحلتين يعبرهم طبقة واحدة. اتفضل. إذن هالديباجة عرفنا كيف نبدأ بها وكيف ننتهي بها. الآن أريد من عندكم كل واحد من عندكم يتفضل، اللي يشوف نفسه عنده جرأة أدبية قوية يتفضل أول واحد. تفضل. هسه انتوا عرفتوا القاعدة بالإلقاء، أريد كل واحد من عندكم مو بس يحسب حساب نفسه، يحسب حساب الآخرين. تفضل على المنبر. أول شيء نقبل أعتاب المنبر. تفضل، جيب لنا لاقطة شباب. سيدنا يديك يا ابو زحمة عليك. لا متوصل، ما اصل توصل، نور على نور. صلي على محمد. ثانيا لمحبة الحسين، اللهم صلي على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابك المنتجبين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم يا شهيد كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أحسن تفضل تفضل شيخ ماجد ويكفي صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله بخدمتك راح نقول واحدة مختصرة وواحدة نقول واحدة كاملة مع بعض خاطر نتدرب عليها بعد ما نلمح للمسألة اللي وقع فيها الأخ. لاحظتوا العبارة اللي سجلتان الملاحظة العبارات الإضافية اللي بديت بيها استهلكت مساحة صوتية يعني ارتفعت بصوتك طبقة تمام فدخولك للديباجة صار من الطبقة الصوتية الأولى فعليت لا انت بلا هالاستعاذة وبلا هالبسملة لأن هذه راح ترفع طبقتك الصوتية راح توصل إلى نص الديباجة تواصل طبقة ثانية بالصوت لا مباشرة ادخل فيها قلنا نبدأ من قرار القرار وننتهي بقرار القرار انت انتهيت بطبقة أولى صوتية ما راح تقدر تنطلق بالقصيدة من القرار راح تنطلق من الطبقة الأولى توصل سابع بيت ثامن بيت تقفل تمام عندنا ما عندنا مجال عندنا مجلس الرائد ربع ساعة نقرأ بطلب من الأخ العزيز شيخ ماجد ده يطلب من عندنا ديباجة جدا مختصرة وهي ما اعتاد عليه خطباء المنبر الكبار اللي الآن ألغوا دور المقدمة دخلوا في طور آية قرآنية مباشرة وبحثها دون فتح القلوب وإذا ملاحظين أنتم في بداية المجالس الحسينية اللي أخذ الطابع المحاضرة مو طابع المجلس الحسيني تشوفون هجوم أكو شرود ذهني سيحتاج الخطيب إلى أمثلة تقريبية وإلى ربع ساعة من محاضرة على ما يلم بأطراف المجلس إلى نفسه ويوجههم إلى محاضرته بينما من يقرأ قصيدة المقدمة هم راح يذوبون في مجلس الحسين عليه السلام من يدخل بالآية القرآنية مباشرة يجد الكل على أعتاب الحسين عليه السلام مشدودين قلبا وقالبا هذه مسألة مهمة. مع ذلك أريدك يكون عندك سيطرة تأدي ديباجة بدقيقة وعندك استعداد تأدي ديباجة بعشر دقائق راح نقول ديباجة مختصرة صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خط برحلك يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه باجة جدا مختصرة رأسا دخلت بالآية. ديباجة مطولة فيك تترندح فيها رندحة من البداية تبدأ تنغم في الديباجة. في بعض الخطباء في الكويت لأنه جو الكويت يحب النياحة، جو الخليج يحب الونة يحب النياحة، يبدأ من البداية يقرأ على المشكلة هكذا. صلى الله سيدي ويا مولاي يا رسول الله. يعني هيدي بس وحدة قد اللي حكيناهن قبل صح؟ صلى الله عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى بيتك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا أباب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمن غريب مظلوم يا شهيد كربلاء. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي قولا وعملا فنفوز فوزا عظيما. شجر الأراك أراك تزهو مورقا عودا فما لك مورقا لا تجزع أيراق عينا منزل بك رائق ومنازل التنزيل قفر بل قع فالدين قوض أهله فمحله دثر وشتت شمله متجمع لله أقمار أفلنا بكربلا ولها بيثرب والمحصب مطلع. هذا النمط من الديباجة المطولة وذيك المختصرة وخير الأمور أوسطها. هسه نريد مع بعض نقرأ هاي الديباجة بطريقة نطلع بها من القرار من قرار القرار إلى طبقة أولى من الصوت ونختم بقرار القرار. نبدأ يا واحد اثنين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله سحبتوها سحبة واحدة ليش؟ أنا قسمتها اثنين نرجع نعيد من أول وجديد. أول وحدة بعدها ما ماخذين نفس قلنا نقسمها ثلاث مقاطع. صلى الله عليه يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. ثاني مرة صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيبي. يعني هذا إحنا نطور أداء مشكلة. يلا واحد اثنين.

تشرب ملعقة شاي من الملح في غلاس مي، تستنشق